أهلا بك، معي أنا محدثك الآن أخوك رافع عدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي International Publications House Intipub House. في هذه الحلقة سأتناول معك موضوع الاختصاصات أو المجال أو مجال المهارات التي تريد أنت فيها العمل معنا في فريق عمل دار المنشورات العالمي. نحن الآن في مرحلة التأسيس والبناء، وفي مرحلة التأسيس هذه مرحلة طبعا تأسيس فريق عمل احترافي بدارنا العالمية للنشر، هذه دار المنشورات العالمية International Publications House اختصارها Intipub House. وفي مرحلة البناء، بناء موقعنا الإلكتروني، موقعنا الإلكتروني الذي يعني ينتهي ب .com وليس المدونة الخاصة على بلوجر، لأنه لدينا نحن مدونة على بلوجر، وكذلك عم نعمل حاليا بناء لموقعنا الرسمي إن شاء الله تعالى اللي هو ينتهي ب .com. في هذه الحلقة أنا سأحدثك عن المجالات التخصصية أو مجال المهارات اللي أنت تستطيع من خلالها الانضمام إلى فريق عملنا الاحترافي في دار المنشورات العالمي، وبالنتيجة تستطيع أن تستفيد وتفيد بما فيها أن تستفيد أنت الأرباح المالية والمعنوية على حد سواء. طيب، شو هي مجالات المطلوبة للعمل في دار المنشورات العالمي؟ نحن لدينا 90 مجالا، 90 تخصصا. يعني إذا أنت كان لديك أحد هذه المجالات، أحد هذه المهارات في هذه 90 مهارة، فنحن نرحب بانضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية. نتشرف بوجودك معنا في بيتك، في دارك أنت، دار المنشورات العالمي Intipub House International Publications House. طيب، هذه المجالات 90 هي المجالات التالية: 1 رسام كاركتير، 2 رسام بورتريه، 3 رسام صور متنوعة، 4 رسام لوحات فنية، 5 رسام سيناريوهات مصورة، 6 مصمم أغلفة كتب، 7 مصمم أغلفة مجلات، 8 مصمم صور متحركة، 9 مصمم جرافيكي، 10 مصمم ومحرر فيديوهات متنوعة، 11 مونتير بريمير وأفتر إفكت، 12 مصور فوتوغرافي ديجيتال، 13 كاتب قصص للأطفال، 14 كاتب قصص للكبار، 15 كاتب روايات، 16 كاتب مقالات، 17 كاتب أشعار للأطفال، 18 كاتب أشعار للكبار بالفصحى، 19 كاتب أشعار للكبار باللهجة الدارجي، يعني اللهجة المحكية، اللهجة العامية، 20 كاتب أغاني، 21 كاتب سيناريوهات أفلام سينمائية، 22 كاتب سيناريوهات مسلسلات تلفزيونية، 23 كاتب سيناريوهات أفلام كارتون، 24 كاتب مسرحيات، 25 كاتب في مجالات التنمية البشرية، 26 كاتب في مجالات الخياطة وتصميم الأزياء، 27 كاتب في مجالات المال والاقتصاد، 28 كاتب في مجالات الصحة النفسية، 29 كاتب في مجالات الصحة الجسدية، 30 كاتب في مجالات العلاقات الأسرية، 31 كاتب في مجالات العلاقات الزوجية، 32 كاتب في مجالات التغذية الصحية، 33 كاتب في مجالات العلاج بالطاقة، 34 كاتب في مجالات اليوغا والرشاقة، 35 كاتب في مجالات التجميل والعناية بالبشرة، 36 كاتب في مجالات الفلك والأبراج، 37 كاتب في مجالات الشؤون الأدبية، 38 كاتب في مجالات الشؤون الفنية، 39 كاتب في مجالات الشؤون الرقمية، 40 كاتب في مجالات إدارة الأعمال، 41 كاتب في مجالات المشاريع التجارية، 42 كاتب في مجالات التسويق الإلكتروني، 43 كاتب في مجالات المأكولات والعصائر والحلويات، 44 كاتب في مجالات السيرة الذاتية، 45 كاتب في مجالات الباراسيكولوجي والظواهر الغريبة، 46 كاتب في مجالات المقابلات واللقاءات، 47 كاتب في مجالات الصحافة والإعلام، 48 كاتب في مجالات شؤون المرأة، 49 كاتب في مجالات البحث العلمي، 50 كاتب في مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة، 51 كاتب في مجالات الإرشاد والتوجيه، 52 كاتب في مجالات الدراسات الميدانية، 53 كاتب في مجالات التربية والتعليم، 54 كاتب في مجالات الخدمات الاجتماعية، 55 كاتب في مجالات الأنثروبولوجيا، 56 كاتب في مجالات الطب والأدوية، 57 كاتب في مجالات الآداب والسلوك، 58 كاتب في مجالات علاج المشاكل والأمراض الاجتماعية، 59 كاتب في مجالات السياحة والرحلات الميدانية، 60 كاتب في مجالات الخيال العلمي، 61 كاتب في مجالات الهندسة والرياضيات، 62 كاتب في مجالات البناء والعمارة، 63 كاتب في مجالات الإنتاج الزراعي، 64 كاتب في مجالات الإنتاج الصناعي، 65 كاتب في مجالات الثروة الحيوانية، 66 كاتب في مجالات الثروة المائية، 67 كاتب في مجالات المحافظة على البيئة، 68 كاتب في مجالات التقنية ولغات البرمجة الإلكترونية، 69 كاتب في مجالات تجارة العملات الإلكترونية المشفرة يعني الكريبتو، 70 كاتب في مجالات تجارة الفوركس، 71 كاتب في مجالات كرة القدم والألعاب الرياضية، 72 كاتب في مجالات التسلية والفكاهة والمرح، 73 مدقق لغة عربية، 74 معلق ومؤدي صوتي باللغة العربية، 75 معلق ومؤدي صوتي باللغة الإنجليزية، 76 معلق ومؤدي صوتي باللغة الفرنسية، 77 معلق ومؤدي صوتي باللغة الصينية، 78 معلق ومؤدي صوتي باللغة الهندية، 79 معلق ومؤدي صوتي باللغة الروسية، 80 معلق ومؤدي صوتي باللغة الإسبانية، 81 معلق ومؤدي صوتي باللغة التركية، 82 مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، 83 مترجم من اللغة العربية إلى الفرنسية وبالعكس، 84 مترجم من اللغة العربية إلى الصينية وبالعكس، 85 مترجم من اللغة العربية إلى الهندية وبالعكس، 86 مترجم من اللغة العربية إلى الروسية وبالعكس، 87 مترجم من اللغة العربية إلى الإسبانية وبالعكس، 88 مترجم من اللغة العربية إلى التركية وبالعكس، 89 مفرغ صوتي، 90 مسوق إلكتروني. هذه 90 تخصص، 90 مجال، 90 مهارة من المهارات المطلوب فيها العمل في دار المنشورات العالمية. نحن بدنا هذه المهارات، أنت إذا عندك أي مهارة من هذه المهارات نحن نرحب بانضمامك إلى فريقنا الاحترافي في دار المنشورات العالمية International Publications House، أنتي باب هاوس اختصارا. نتشرف بوجودك ووجودك معنا في بيتك، في دارك أنت، دار المنشورات العالمية. أي مهارة، أي تخصص من هذه 90 التي ذكرتها إليك قبل قليل نحن نرحب بانضمامك إلينا جملة وتفصيلة، ونتشرف بوجودك معنا في دار المنشورات العالمية. طبعا كيف راح يكون انضمامك لنا؟ في طبعا في استمارة انضمام، تستطيع أنت أن تضغط على رابط الاستمارة الموجود في صندوق الوصف وبتعبي الاستمارة وترسلها لنا، وبالنتيجة بعد ذلك ستكون مقابلة عمل. وهذا إن شاء الله في الحلقات القادمة سأشرح لك شو هي طبيعة مقابلة العمل وكيف أنت تملأ الاستمارة، استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمي بشكل صحيح لتضمن وصولها إلينا دون أن يحدث أي تلكؤ في عملية تعبئة الاستمارة، وبالنتيجة كي تكون الأمور سلسة وسهلة للغاية، خاصة أثناء تعاملك مع استمارات جوجل. وجوجل تعرف أنت، جوجل شركة عالمية وكل شيء لديها دقيق 100%، غير قابل للخطأ. عليه إن شاء الله أنا في حلقات قادمة أشرح لك المزيد من هذه الأمور وأوضح لك كل شيء من الألف للياء. كل ما عليك هو أن تفعله الآن أن تضغط على زر اشتراك وتفعل زر الجرس وتختار خيار كل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد، ففيه كله منفعة أكيدة إليك وإلى الجميع قاطبة على حد سواء. أشكرك لحسن إصغائك واستماعك لي، شكرا لك لوجودك معنا، شكرا لانضمامك إلى فريقنا الاحترافي فريق دار المنشورات العالمي، وشكرا لدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه وأقول إليك إلى اللقاء.